الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: هل تلزم طاعة الوالدين في ترك الزواج من امرأة وعدم التقدم لها؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء أن طاعة الوالدين تجب في أمر لا ضرر عليك فيه، وفي أمر ترجع مصلحة الطاعة إليهما. فطاعة الوالدين الواجبة لا بد فيها من أمرين: الأمر الأول أن لا تكون في أمر يوجب عليك ضرر فيما لو أطعتهما فيه. فلو أمرك والداك بأمر فيه ضرر عليك فالواجب عليك فلا يجوز لك أن تطيعهما في هذا الأمر. الأمر الثاني أن يأمراك بأمر لهما فيه مصلحة، وبناء على ذلك فلو أمرك أحد والديك بأمر لا مصلحة له فيه مطلقا، لا في دين ولا في دنيا، فلم تطعه في هذا الأمر، فإنه لا حرج عليك أيضا. فطاعة الوالدين تكون واجبة فيما لو أمرا بما فيه مصلحة لهما وبأمر لا ضرر عليك فيه. هذا هو الأصل المتقرر الذي لا بد أن تفقهه أيها السائل، وفقك الله وغفر لوالديك. فإذا أمرك والداك بأن تترك هذه المرأة أو نهاك وأحد والديك ألا تتزوجها، فهذا لا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا النهي عن الزواج بهذه المرأة يرجع إلى مصلحة معتبرة شرعا، وإما أن يكون مجرد هوى واعتداء وتسلط وتحكم لا مصلحة فيه. فإن كان والداك قد نهياك عن الزواج بهذه المرأة لخلل ديني في هذه المرأة، بمعنى أنه ثبت عندهما بالطريق الصحيح أنها امرأة لا تصلي، أو أنها امرأة ضعيفة الدين والورع والتقى، وأنها ربما ثبتت عليها معاكسة أحد الرجال، أو أنها لا تليق بك باعتبار دينها، فإذا بين لك السبب والعلة، فإن كانت علة قد اعتبرها الشارع ونظر إليها بعين الاعتبار فالواجب عليك أن تطيع والديك في هذه المسألة، ويحرم عليك أن تتزوج بهذه المرأة طاعة لوالديك، ويعتبر زواجك بها في هذه الظروف والأحوال عقوقا لوالديك. فإذا تبين لوالديك أن هذه المرأة امرأة لا تصلي، أو أنها امرأة لا تحافظ على عرضها، أو أنها امرأة قليلة الصبر أو قليلة الدين، أو أنها لن تعينك على حياتك بسبب تقصير ديني فيها، فحينئذ يجب عليك أن تطيعهما في هذا. وأما إذا بين لك السبب والعلة ورأيت أنها غير معتبرة شرعا، بمعنى أنها امرأة سمراء وهما يريدان امرأة بيضاء، أو أنها امرأة لا تليق بنسب أحسابنا وأنسابنا، أو أنها ليست من مستوانا باعتبار عائلتها أو باعتبار وظيفتها أو باعتبار منزلتها الاجتماعية أو نحو ذلك مما لم ينظر الشرع له بعين الاعتبار، فضلا عن كثرة الأدلة الواردة في النهي عن التعامل مع الآخرين على مقتضاه، فحينئذ لو أنك تزوجتها فلا تعتبر عاقا لوالديك، وإن دعوا عليك فإنه دعاء ظلم لا تستحقه، ولا يجوز لهما أن يدعوا عليك بهذا السبب. وعلى ذلك لما أمر عمر رضي الله تعالى عنه وولده ابن عمر أن يطلق زوجته، قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع والده، فطلقها ابن عمر. فلا حق للوالد أو الوالدة في هذا الزمان أن يأمر بعدم التزويج أو يأمر ولدهما بتطليق زوجته إلا إذا كان في منزلة عمر، فإن عمر لا يأمر ولده بتطليق هذه المرأة لمصلحة غير معتبرة شرعا. وعلى كل حال فعليك أيها الولد أن تسأل والديك عن العلة والسبب في نهيهما عن تزويجك بهذه المرأة، فإن بينا لك مصلحة معتبرة شرعا فالواجب عليك طاعتهما فيه، وإن بينا لك مصلحة غير معتبرة فلا حرج عليك أن تخالفهما وأن تتزوجها، لا سيما وإن كنت تحبها وكانت ذات شرف وكانت ذات دين وأدب وأخلاق حسنة. والله أعلم.